إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في هذا الكتاب المفيد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواب الإمام أحمد عن شبهات الزنادقة في قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، مع قوله عز وجل: فويل للمصلين. نعم، يلا عبد الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين. زعم هؤلاء الزنادقة التعارض بين هاتين الآيتين: ما سلككم في سقر، وهذا السؤال من أهل الجنة، قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فالمؤمنون يسألون الكافرين ما سلككم في سقر، فبينوا العلة في دخولهم النار: لم نك من المصلين، إلى آخر ذلك. قال هؤلاء الزنادقة: فكان بينا أن سبب دخولهم النار أنهم لم يكونوا يصلون. قالوا: وفي آية أخرى قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فبين أنهم يصلون ومع صلاتهم دخلوا النار. وبين في الأولى أن ترك الصلاة هي السبب لدخولهم النار، فكيف يكون السبب الذي من أجله دخلوا النار وهو ترك الصلاة وجد مع عدم وجود السبب وهو أنهم كانوا يصلون، فصار المصلي وغير المصلي في النار؟ نعم. فقالوا: إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال: فويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قلت من قبل قاعدة هامة وقد بينها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله بين أنك إذا تدبرت آيات الله لا تجد تناقضا، وإنما التناقض إذا لم تتدبر فيشكل الأمر عليه. فأمرك الله أن تتدبر في آياته حتى يستبين لك أن القرآن يؤكد ويقرر ويقوي ويبين بعضه بعضا. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو أنهم تدبروا لعلموا أنه لا اختلاف فيه لأنه من عند الله، وإنما يكون التناقض إذا كان من عند غير الله. وقلت إن الزنادقة لا يعمدون إلى آية من كتاب الله فيدعون تعارضها مع الآية الأخرى إلا إذا تدبرت في الآيتين ونظرت إلى السياق في كل آية وجدت جواب هؤلاء الملاحدة. ولا يمكن أن يوجد في القرآن نص لم يبينه الله عز وجل بيانا شافيا، إما بالقرآن وإما ببيان السنة. والله عز وجل بين أنه فصل وبين آياته عز وجل، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت، ففصل الله الآيات وأحكمها. فلا يمكن أن ترى آية ثم تتناقض هذه الآية مع الأخرى إلا وفي كل آية ما يدل على ما تقع عليه الآية. ومثلت على هذا بأمثلة وبينت ما يتعلق بهذا، وذكرت القاعدة المهمة أنك إذا رأيت إثباتا ونفيا في كتاب الله عز وجل متعارضين فاعلم أن الإثبات والنفي لاختلاف متعلق النسبة، أن الإثبات باعتبار وأن النفي باعتبار. الله جل وعلا يقول نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله كذا. نعم جزاك الله. إذا نظرت الآن في هاتين الآيتين، الله جل وعلا يتحدث عن أهل الجنة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء الذين لم يصلوا هم من الكفار، فدخلوا النار لكونهم لم يصلوا ولم يطعموا المسكين وكانوا يخوضون وكانوا يكذبون بيوم الدين، فصار تركهم للصلاة سببا لدخولهم النار. ثم قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا هؤلاء يصلون وقد دخلوا النار، والأولون دخلوا النار لأنهم لم يصلوا، فكيف؟ والجواب أن الله عز وجل يتكلم عن المصلين الذين هم في الحقيقة لا يصلون. قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، فيتكلم الله عن الكافر الذي يكذب بالدين، كما قال هناك وكنا مخبرا عن الكفار وكنا نكذب بيوم الدين، وهنا قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا كافر إذ كذب بالدين. فذلك هذا الكافر الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فالدع هو الدفع بشدة وقوة، فذلك الذي يدع اليتيم يدفع اليتيم عن أن يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين. فذكر أن الكافر الذي يكذب بالدين لا يحض غيره ولا ينصح غيره ولا يدعو غيره أن يطعم المسكين، فمن باب أولى أنه يمتنع عن الإحسان إلى المسكين كما أنه يدع اليتيم. فذكر هنا جل وعلا سببين، ذكر تكذيبهم بالدين، وذكر أنهم لا يحضون على طعام المسكين. هذان السببان هما اللذان ذكرهما الله هناك مخبرا عن حال الكفار، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا هو السبب الذي ذكر في سورة أرأيت. ثم تكذيبهم بيوم الدين هناك وذكر تكذيب يوم الدين هنا، إلا أنه هناك أخر ذكر التكذيب إخبارا عنهم، وهنا ابتدأ بذكر التكذيب. فاجتمع سببان متفقان في الآيتين أو في الموضعين. هناك بيّن الله عز وجل أن دخولهم النار بسبب أنهم ظلموا المسكين في طعامه ولم يعطوه حقه، وهنا ذكر كذلك. وذكر أيضا أنهم يكذبون بالدين، وهنا ذكر كذلك. ثم قال الله عز وجل: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم رتب دخولهم النار على تكذيب الدين وعلى أنهم لم يعطوا اليتيم والمسكين حقه. قال تعالى: فويل للمصلين. هؤلاء المصلون صلوا باعتبار الظاهر ولكنهم كفار. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فبين الله عز وجل أن هؤلاء يصلون في الظاهر نفاقا ورياء، وابتدأ ذكرهم بأنهم يكذبون بالدين، وانتهى بذكرهم إلى أنهم يراءون. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هو الإهمال، هو الإهمال وعدم الاعتبار وترك الصلاة، وأن يصلوا إذا صلوا مراءة للناس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم بين الله عز وجل أنهم لا يصلون في الحقيقة. قال الله عز وجل: الذين هم يراءون، أي أنهم يصلون مراءة. وهذا الذي بين هنا بين هناك. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهناك بين الله عز وجل أنهم يصلون مراءة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة إذن يصلون. ولذلك وصفهم في موضع آخر: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، أي أنهم يصلون مراءة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافق. إذن فهذه الآيات بينت أنهم يصلون في الظاهر وهم في الحقيقة لم يصلوا، إنما هم يكذبون بالله ويكذبون بالدين، وإنما يصلون مراءة. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يصلون مراءة لا يقصدون عبادة الله ويمنعون المعون. فصار الويل وصار دخول النار الذي توعد عليه هؤلاء بسبب كونهم يصلون أو لا يصلون. الجواب أنهم لا يصلون أصلا، لأن صلاتهم مردودة عليهم، لأنهم إنما يصلون مراءة. ومن صلى مراءة للناس وليس لله فهو ليس بمصلي، وإن كان مصليا باعتبار ما ظهر. فاتفقت الآيات على أن سبب دخول النار هو ترك الصلاة. وهنا ذكر الله تكذيبهم بالدين، وذكر الله عز وجل صلاتهم التي هي لأجل الناس، ولذلك لم يقطع الإضافة. قال: فويل للمصلين الذين، فوصف المصلين الذين لا يصلون أصلا لله، وهناك قطع الإضافة فقال الله عز وجل حاكيا عنهم: لم نكن من المصلين. ولم يزد، ولما لعنهم هنا وجعل وأوعدهم النار، وصلت صلاة المصلين بالصفة التي تدل على أنهم لم يصلوا حقيقة لله. وظاهر كلام الإمام أحمد أنه كما سيأتي من كلامه يرى أن المراد من قوله تعالى فويل للمصلين هم الكفار المنافقون. وقد تنازع السلف في المعنيين بقوله عز وجل فويل للمصلين، فقال بعضهم هم المنافقون الكفار الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقالت طائفة من السلف إنما المراد من قوله فويل للمصلين عصاة المسلمين الذين يؤخرون الصلاة عن الوقت. هذان قولان معروفان عند المفسرين. فمنهم من قال فويل للمصلين أي للمنافقين الكفار الذين لا يصلون إلا مراءة، وقالت طائفة من السلف فويل للمصلين أي الذين يصلون من فساق المسلمين وربما سهوا أحيانا عن الصلاة في الوقت. والذي يظهر من كتاب الله عز وجل والله أعلم بمراد كلامه أن الظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من السلف، وروي عن ابن عباس بأسانيد أو بإسناد فيه كلام من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع فإنه لم يسمع من ابن عباس، أن ابن عباس فسرها على المنافقين. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد هنا، وهو ظاهر كتاب الله، فإن الله ابتدأ فقال أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم عدد صفات القوم: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فأول الآيات وآخر الآيات في ذكر الكفار، فمعنى السهو هنا الإهمال والترك، كمعنى النسيان هناك. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هو الترك المتقصد بإهمال، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا أصح القولين، وبهذا ظهر الجواب، أن الذين دخلوا النار في قوله فويل للمصلين هم الذين لم يصلوا أصلا، هم كفرة وإنما صلوا رياء. فاتفقت الآيات في هذا الموضع مع الآيات في ذاك الموضع في سورة المدثر عند قوله لم نكن من المصلين، وذكر الله كلا السببين، وكنا نكذب بيوم الدين، وابتدأ به فقال أرأيت الذي يكذب بالدين، وذكر هناك ظلمهم للمسكين، وذكر هنا ظلمهم للمسكين. فظاهر كتاب الله أن المصلين في قوله فويل للمصلين إنما هم الكفار والمنافقون. والحجة في هذا سياق الكلام وسباقه في أول الآيات وآخر الآيات، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، وبه قال ابن عباس إن صح عنه، فإنه لم يثبت إسناده إلى ابن عباس بعلة الانقطاع، وخالف ذلك آخرون من أهل العلم فقالوا هؤلاء هم المصلون من المسلمين العصاة. فعلى قول من قال فويل للمصلين الكفرة الجواب واضح، وعلى القول الآخر أيضا الجواب واضح، أن هناك من عصاة المسلمين من يدخل النار بسبب سهوه عن الصلاة، حيث يؤخر الصلاة عن وقتها، فصار تركه للصلاة تركا جزئيا صار سببا لدخوله النار، ولكنه نفعه في الجملة أنه يصلي فيخرج من النار ما دام أنه كان مصليا، ولكنه قد يتعمد تأخير الصلاة عن الوقت. ومسألة تأخير الصلاة عن الوقت قد قال الإمام إسحاق ابن راهويه وطائفة من السلف من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر بإجماع المسلمين، هكذا ادعى الإمام إسحاق وذكر الإجماع في ذلك ولا إجماع على ذلك. إذن فعلى كلا القولين، على القول فويل للمصلين أنهم الكفرة الأمر بين جلي، وعلى القول فويل للمصلي العصاة فالأمر بين جلي أنهم بسبب إهمالهم للصلاة دخلوا النار بأنهم لم يحافظوا على الصلاة في وقتها. وقلت إن ظاهر كتاب الله هو القول الأول، ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بحجة بينة، فالظاهر أن المراد من قوله فويل المصلين هم الكفار، كما بين الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال فويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال وأما قوله قال الإمام أحمد يعني نعم قال الإمام أحمد وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراءون يقول إذا رأوهم صلوا، أي إذا رأوا المؤمنين صلوا يراؤونهم نعم، وإذا لم يروهم لم يصلوا. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني موحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم، هذا واضح جلي من كلام الإمام أحمد، وهو في ظاهر كلامه هنا يذهب إلى أن المراد فويل المصلين هم الكفار من المنافقين، وهذا أشبه بظاهر القرآن، والله أعلم بمراد كلامه. نعم نعم أيوة لم نكن من المصلين. علي صوتك يا محمد ما تضيعش وقتي. طيب ايش الاشكال؟ يقصد ابو عبد الله قالوا لم نكن من المصلين اي لم نكن نحن من الموحدين الذين يصلون. واضح؟ في اشكال؟ طيب ماشي. قال رحمه الله تعالى: واما قوله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار. فشكوا في القرآن وقالوا هذا تلبيس ينقض بعضه بعضا. الله أكبر، سبحان الله. هذه الشبهة التي قرأها أخوكم والشبهة التي قبلها ما سلككم في سقر والشبهة التي قبل ذلك فلا أنساب بينهم، كل هذه الشبه هي التي يدعيها الزنادقة الآن في مواقع التبشير، القساوسة الذين يطعنون في القرآن، هي ذات الشبه، ثم هم يزيدون. فرحم الله الإمام أحمد وجزاه الله عن الإسلام خير. ماذا يقولون؟ تارة يقول خلقكم من تراب، وتارة يقول من طين، والطين غير التراب، وتارة يقول من حمأ، وتارة يقول من صلصال، والمخلوق واحد وهذه الصفات متناقضة. وهؤلاء جهلة أولا بلغة العرب، ثم جهلة بأمر الله. فالله عز وجل عندما ابتدأ خلق آدم بين الله عز وجل أنه خلقه من تراب، وبدأ آدم ينتقل من حالة إلى حالة كحال الجنين في رحم الأم، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يستقر أمره. ولذلك عندما يذكر الله خلق الإنسان من تراب يبين مراده أن خلق الإنسان من تراب إنما هو باعتبار آدم. انظروا الآن، يقول الله عز وجل في آيتين من كتابه، الأولى ذكرها الإمام أحمد: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. انظر كيف يرتب الله الأمر بثم، التي تفيد في لغة العرب التراخي والترتيب، أي أن هناك مدة بين خلق الله للإنسان من تراب ثم خلق الله له من نطفة. إذن لما ذكر أنه خلق الإنسان من تراب بين أنه قصد آدم، فقال تعالى: والله خلقكم، خلقكم من تراب أي أن أصلكم. الله جل وعلا يقول لنا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الآن الله يخاطب كل سامع: حملناكم في الجارية. هل أنت الذي حملت في الجارية وركبت مع نبي الله نوح، وقد دمر الله الأرض ومن عليها ولم يبق إلا من كان مع سفينة نوح من ركب معه، حتى ابنه لما صعد حيث صعد أدركه الغرق. فيمتن الله على جنس البشر، إنا لما طغى الماء، لما علا الماء وعظم، حملناكم في الجارية، ونحن لم نرها أصلا ولم نحمل فيها ولم نكن مع نبي الله نوح. والصحابة الذين خوطبوا بهذه الآية لم يكونوا مع نوح، وإنما المعنى حملناكم، يمتن الله على جنس البشر، لأن هؤلاء الذين كانوا مع نوح منهم تناسل البشر. ولما يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ويقول الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وهؤلاء المخاطبون وإذ قلتم يا موسى بينهم وبين نبي الله موسى ألوف السنين، ولكن المعنى وإذ قلتم أي قال آباؤكم وأجدادكم. إذن فخطاب الله عز وجل أنه يخاطب الفرع باعتبار أصله، حملناكم في الجارية، حملنا أصلكم في الجارية. وهنا والله خلقكم من تراب، أي خلقكم من تراب، أي أن أصلكم من التراب وهو آدم. ولذلك قال بعد ذلك ثم من نطفة، أي كان الخلق في الابتداء من التراب، ثم بعد ذلك صار الخلق من إيه؟ من تناسل الناس من النطف. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل في سورة غافر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، أيضا أتى ثم من نطفة. إذن متى ذكر الله عز وجل خلق البشر؟ ذكر الله بعده النطف. ومتى أفرد آدم بالذكر؟ قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، لم يتعلق لذكر النطفة. لماذا؟ تفهمون لماذا؟ لأنه لم يتكلم إلا عن من؟ إلا عن آدم، ولذلك لم يكن هناك حاجة أن يذكر النطف، لأنه لم يذكر إلا آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. فلما أفرد آدم بالذكر لم يذكر النطف. ولما قال هنا هل أتى، ولما قال هناك في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، لم يقل خلقنا لم يكن خلقنا آدم، قال خلقنا الإنسان، يعني ماذا؟ جنس الإنسان. فلما لم يذكر آدم، اكتفى بذكر الايه؟ النطف، ولم يتعلق لذكر الايه؟ التراب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل آية. ولم يذكر التراب لأنه يتكلم عن جنس الإنسان ولم يتكلم عن آدم. وفي هناك لما تكلم عن آدم لم يذكر النطف لأنه يتكلم عن آدم. ولما جمع الجميع فقال خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب، فجمع الجميع فذكر آدم ثم ذكر التراب وذكر النطف، لأنه جمع الجميع بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ويقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. هذه بلاغة عظيمة ووضع لكل كلمة في موضعه. متى اقتصر على ذكر آدم لم يذكر النطفة، ومتى ذكر جنس الإنسان لم يذكر التراب، ولما ذكر الجميع جمع بين التراب وبين النطف. إذن خلق آدم من التراب، ثم بدأ آدم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه الله ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه خلق خلقا قال: فلما رآه علم أنه خلق لا يتمالك، علم أنه مخلوق ضعيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: تركه ما شاء الله أن يتركه. إذن هناك فترة ما بين تصوير آدم وما بين نفخ الروح فيه، هذه الفترة لا يعرف قدرها إلا الله، ولذلك أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تركه الله ما شاء أن يتركه. إذن لم يحدد لنا مدة ترك الله لآدم حتى نفخ فيه الروح. هذا الوقت كان آدم ينتقل من حال إلى حال، كما الإنسان في رحم الأم ينتقل من حال إلى حال. فإذا قلت خلق الإنسان من نطفة أصبت، وإن قلت خلق من علقة أصبت، وإن قلت خلق من مضغة أصبت. كل ذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار اختلاف المراحل. لذلك يذكر الله أنه خلقه من تراب باعتبار الأصل، ثم هذا التراب خلط بماء فصار طينا لازبا، طينا يلصق بمن مسه. ثم بعد ذلك إذا ترك الطين ماذا يصير؟ صلصال، ييبس ويصير صلصال كالفخار. إذن هذا الطين إذا ترك يصير بعد ذلك أسود، حمأ مسنونا، منتن وأسود، فإذا اشتد يصير كالفخار، له صلصلة. فكما الإنسان ينتقل في رحم الأم من حال إلى حال، كذلك آدم خلق من حال إلى حال، فعدد الله مراحل تكوين آدم كما عدد الله مراحل خلق الإنسان في الرحم. فإن قلت: فما الفائدة التي يستفيدها العاقل من ذكر المراحل في التكوين؟ وهل اكتفى سبحانه وتعالى بذكر أول الأمر؟ لو نظرت وتأملت في كتاب الله، يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لم يقل من تراب. لماذا لم يذكر التراب؟ من سلالة من طين، لم يذكر التراب. ذكر سبحانه وتعالى ما يناسب ما بعد ذلك، التفصيل الذي ذكره الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. انظر الآن عندما يتكلم الله عز وجل عن خلق الإنسان كجنس الإنسان، فهناك في سورة الإنسان لم يذكر التراب ولا الطين، ذكر سبحانه وتعالى النطفة مباشرة. وفي سورة المؤمنون ذكر الله عز وجل الإنسان وأراد بالإنسان اعتبار الأصل، فذكر الطين ولم يذكر التراب، فقال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطين مباشرة، لأن الله عز وجل فصل بعد ذلك، فلما فصل بعد ذلك أتى بالتفصيل الذي يناسبه، وهو امتزاج الطين بالماء، امتزاج التراب بالماء، وامتزاج نطفة الرجل بنطفة المرأة. فهنا امتزاجان، امتزاج الطين بالماء وامتزاج نطفة الرجل بالمرأة. فقال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فالتراب أصابه الماء، فالماء صار سببا مع التراب في خلق آدم، وماء الرجل مع امرأته صار سببا في خلق الإنسان في الرحم، فتناسب الوصفان، ماء مع تراب وماء مع ماء مع ماء المرأة. فذكر الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. ما الفائدة من التوسع في الأمر؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. إذن فتعداد الأوصاف لإظهار كمال قدرته في الخلق والتنويع، فتارة يخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسو كذا وكذا ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا التوسع في الذكر والتفصيل أشار إليه القرآن، فتبارك الله أحسن الخالقين، فإنه عز وجل يخلقنا خلقا من بعد خلق، فجاء التفصيل. إذن فإذا قلت ما الفائدة من أن يذكر الله التفصيل، أن يذكر الله التفصيل في خلق آدم تراب طين حمأ مسنون ثم كالفخار، هذا التفصيل هنا هو كالتفصيل في من خلقه الله في رحم المرأة. فكما أن الإنسان في رحم أمه يمر بمراحل تدل على كمال قدرة الله، كذلك آدم مر بمراحل تدل على كمال قدرة الله عز وجل في التنويع والتغيير. فلما يقول من سلالة ومن حمأ وصلصال، هذه المراحل الطبيعية للإنسان، تراب ثم يمزج التراب بالماء فيصير طينا لازبا يلصق بيدك، ثم بعد ذلك هذا الطين يترك فيصير حمأ مسنونا، فيصير حمأ مسود ومنتن الرائحة، ثم بعد ذلك يشتد فيصير صلصالا، إذا ضربته سمعت له صلصلة كما تسمع الصلصلة من الفخار. هذا لتنوع الخلق. فجاء الزنادقة وجعلوا التعارض في تكوين خلق الإنسان من حال إلى حال، وهؤلاء الزنادقة يلزمهم أن يقولوا إن الإنسان لم يخلق إلا من المني، وينكروا أنه صار نطفة، أنه صار بعد النطفة علقة، وصار بعد العلقة مضغة، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وهنا يقول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحاصل متى ذكر الله آدم مع عموم ذريته ذكر الله عز وجل التراب والنطف، خلقكم من تراب ثم من نطفة، ومتى أفرد الإنسان وأراد به جنس الإنسان لم يذكر التراب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا ولم يذكر التراب. ومتى نص على آدم؟ لم يذكر النطف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فتأمل كل موضع ذكر الله فيه ما ناسبه. نعم أعد. وأما قوله قال رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب، ثم قال من طين لازب، ثم قال من سلالة، ثم قال من حمأ مسنون، ثم قال من صلصال كالفخار. فشكوا في القرآن وقالوا هذا تلبيس ينقض بعضه بعضا. قال رحمه الله تعالى: نقول هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين. فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا بمعنى لاصقا. ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع. ثم نتنا فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. قال رحمه الله: فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين عندك؟ فهذا بيان خلق آدم بعدها. ماشي أحسن. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. ولذلك قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله. إذن فصل وجمع بين الأمرين. نعم. ثم قال الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى: وأما قوله رب المشرق والمغرب، تكلمنا عن هذه الشبهة وهي موجودة الآن في مواقع القساوسة. رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. الآية إيه يا واد يا رضا؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. قالوا رب المشرق والمغرب، أفرد رب المشرقين والمغربين، ثنى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، قال جمع. فهذا تناقض، هو مشرق أو مشرقان أو مشارق. وهنا بين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: ما جاء مفردا سياق الكلام يستلزمه في الكمال، وما جاء على غير الإفراد جمعا سياق الكلام يستلزم الجمع. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. عندما تقول، يقول الله عز وجل رب المشرق والمغرب، وعندئذ لما ذكر مفردا مشرقا ومغربا جاء بعد ذلك بما يناسبها في إفراد الله بالعبودية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما ذكر أنه لا إله إلا هو ناسب الإفراد هنا بالعبودية أن يكون أو أن تكون الجهة التي ذكرت قبله تناسب الإفراد، فذكر جنس المشرق وجنس المغرب. فإن جنس المشرق هو الذي تشرق الشمس منه، فلا توجد هناك جهة تشرق الشمس منها إلا وتسمى مشرق، ولا يوجد جهة تغرب الشمس منها إلا وتسمى مغرب. فلما ذكر الله عز وجل إفراده بالعبودية ناسب أن يفرد جنس المشرق وأن يفرد جنس المغرب، إذ جاء بعد ذلك ماذا؟ إفراده بالعبودية. وعندما خاطب الله الإنس والجن خاطب جنسين مختلفين، فقال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهنا جنسان فناسبهما التعدد، يخاطب الله الإنس والجن فقال رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الإنس والجن من نعمة الله عليهم وجود الشمس التي حصلت بها الحياة، فصول المشرق بسبب الشمس والمغرب، فصار وجود الشمس نعمة من الله على الإنس والجن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. إذن فوجود الشمس نعمة، فلما ذكر جنسين ناسب ذكر المشرق والمغرب على التثنية، إذ يخاطب الله جنسين وأفرد المشرق والمغرب، إذ رتب عليه إفراد الله بالعبودية. هذا ما يتعلق بذكر الإفراد في المشرق والمغرب وبالتثنية في المشرقين والمغربين. وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن التعدد بتعدد تعلق الزمن، فرب المشرق إفراد المشرق والمغرب باعتبار جنس المشرق، والمشرق هي الجهة التي تشرق الشمس منها، فلا تشرق الشمس إلا من جهة تسمى المشرق، ولا تغرب إلا من جهة تسمى المغرب، فالإفراد باعتبار جنس جهة المشرق وباعتبار جنس جهة المغرب، والتثنية باختلاف تعلق الشمس في الطلوع وفي الغروب، فإن طلوع الشمس وغروبها يختلف بين الشتاء والصيف، فإنها تارة يقصر الليل ويطول النهار، ويطول الليل ويقصر النهار، فعندئذ يختلف طلوع الشمس زمنا بقصر الليل أو بطوله. قال وبهذا الاعتبار عدد المشرقين والمغربين، وقيل بين الشتاء والصيف، فإنه يختلف الطلوع في أيام الشتاء والصيف بسبب اختلاف طيلة اليوم وقصر اليوم. وأما الجمع فباعتبار ما أنعم الله عز وجل في كل بلدة لها مشرق ومغرب وزمن خاص بكل بلد، فإن الشمس يختلف وقت غروبها ويختلف وقت طلوعها من بلد إلى بلد، فلكل بلد مشرق ومغرب يخصهم وزمن يخصهم، فعدد المشارق والمغارب باعتبار تعدد الطلوع والغروب بتعدد البلاد. ولما ذكر الله المشارق والمغارب قرن بعدها ما يدل على الكثرة والسعة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين. فبين الله كمال وسعة قدرته في أن يذهب بهؤلاء الخلائق ويأتي بخير منهم مع كثرتهم. فلما ذكر ما يدل على الكثرة ناسب الكثرة ذكر مشارق الأرض ومغاربها، ولما ذكر الإنس والجان ذكر ما قبلها ما يتعدد به فذكر التثنية، ولما ذكر إفراد الله بالعبودية أفرد الجهة. الإمام أحمد رحمه الله يبين فيقول نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين برب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها ومغاربها، فهذا ما شكت فيه الزنادقة، أي أن التعدد لتعدد النسبة إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان كما اختلف المفسرون في حمل الآيات على تلك المعاني. ثم ذكر الشبهة التي يلهج بها هؤلاء الكفار في هذا الزمان، فقال نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا. قالوا أثبت الله أن اليوم عند الله بألف، وأن الملائكة تعرج في يوم، تصعد الملائكة إلى الله في يوم مقداره ألف، فبين أمرين، فبين أن اليوم عند الله بألف سنة، وبين أن الملائكة تعرج في يوم وهذا اليوم ألف سنة. وجاء في آية أخرى فبين أن اليوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقالوا اليوم بألف أو بخمسين ألفا. انتبهوا، قلنا في علم الأصول إن النص العام لا يعارضه النص الخاص بل يستثنى الخاص من العام، فلما يقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لا تعارض، إن الله يغفر الذنوب جميعا عام، إن الله لا يغفر أن يشرك به خاص، فيستثنى الخاص من العام. الله جل وعلا يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة، هذا نص عام أن الأصل في اليوم عند الله أنه يعادل ألف سنة مما نعد، فما من يوم إلا يعادل ألف سنة من أيامنا. ثم استثنى الله وبين الله أن يوم القيامة يطوله الله حتى يصير معادلا لكم؟ بخمسين ألف سنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة وهو من أيام الله عز وجل يعادل 50,000 سنة، وهو يوم خاص، وبيّن الله أن كل يوم يعادل 1,000، فصار عندنا نصان عام وخاص، أن الأصل في اليوم عند الله 1,000 إلا يوم القيامة، فإن الله يطوله حتى يصير بمنزلة 50,000 سنة. ولذلك قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. ولذلك قوله: وإن يوما عام، وقوله في يوم كان مقداره، يتكلم عن يوم واحد معين، فيستثنى الخاص من العام، ويصير المعنى كل الأيام عند الله 1,000 إلا يوم القيامة 50,000. نعم مش. قال رحمه الله تعالى: أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 عام، فذلك 1,000 عام. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه. لو ولي حساب، لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. إذا أخذ في حساب الخلائق فذلك قوله: وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب. بارك الله فيك.